البواسل رجال أحمد نحيا بدحر الباطل من عاش منكم ليعش فالعد في تناسل إنا رجال أحمد نحيا بدحر الباطل من عاش منكم ليعش فالعد في تناسل أسمامنا ناميتة في درب مولانا العلي النصر والموت معا في العمر أسمى مأملي أسمامنا ناميتة في درب مولانا العلي النصر والموت معا في العمر أسمى مأملي بواسل إنا رجال أحمد نحيا بدحر الباطل من عاش منكم إن يعش فالعد في تناسل إنا رجال أحمد نحيا بدحر الباطل من عاش منكم إن يعش فالعد في تناسل بواسل